وأما المعتزلة فأثبتوا الأسماء ونفوا المعاني. فيقولون إنه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، إلى غير ذلك مما يقولونه. وتصور هذا المذهب كاف في رده وإبطاله. وأما الأشاعرة فأثبتوا لله بعض الصفات ونفوا البعض، فاضطربوا وتناقضوا. قوله الجهمية معتزلة جميع الصفات نفوها ولم يستدل الأسماء. يمكن شيء قليل، يعني لا بد من إثبات الذات بزعمهم. لا، الشيخ الإسلام كلهم سمهم جهمية، يقول جهمية الأشاعرة، جهمية المعتزلة، جهمية المحضة، لا نوع من التجهم، لأن أصل التجهم هو النفي، والأشاعرة عندهم نفي. عفى الله عنك. قوله الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي الضال، والنسبة إليه جهمي بفتح الجيم. والجهم أخذ بدعته هذه، أي بدعة تعطيل الصفات، من الجعد بن درهم، فهو أول من تكلم في التعطيل في الإسلام، فقتله خالد بن عبد الله القسري بعد أن استشار علماء التابعين فأفتوا بقتله، فخطب في يوم عيد الأضحى فقال: يا أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل فذبحه في أصل المنبر. قال ابن القيم رحمه الله: ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني. شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. والجعد بن درهم أول من قال بخلق القرآن. ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القرآن، يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكلمة الداني. إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكلمة الداني، يعني أنكر رسله وأنكر التكليم، أنكر صفته فقط. الجعد هو المؤسس عقيدة في الصفات، المؤسس هو الجعد بن درهم، وأول ما بدأ بالتعطيل نفى صفته فقط، صفة الكلام وصفة الخلة، لكن هاتين الصفتين ترجع إليهم جميع الصفات، لأن نفي صفة الكلام إنكار للنبوة والرسالات والكتب السماوية، والخلة كذلك، نهاية الخلة صفة من صفات الله، وكمال المحبة، قطع الصلة بين الله وبين خلقه. ثم جاء بعده الجهم وتوسع في هذه العقيدة ونفى جميع الصفات. نعم. والجعد بن درهم أول من قال بخلق القرآن، أخذ بدعته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم زوج ابنته، وأخذها لبيد عن يهودي باليمن، وأخذ هذه البدعة عن الجعد بن درهم صفوان، وأخذ هذه البدعة عن الجعد الجهم بن صفوان الترمذي، وأخذ عن الجهم بشر المريسي، وأخذها عن بشر أحمد بن أبي دؤاد. وأما الجهم بن صفوان فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان سنة 168، ونسبت الطائفة إلى الجهم لأنه الذي ناضل عن هذا المذهب الخبيث وأظهره ودعا إليه. والجعد بن درهم أول من قال بخلق القرآن، أخذ بدعته هذه عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم زوج ابنته، وأخذها لبيد عن الأعصم. نعم، أخذ لبيد عن من؟ عن يهودي باليمن. وأخذها لبيد عن يهودي باليمن، وأخذ هذه البدعة على سلسلة عقيدة في الصفات. الجعد أول من تكلم بعقيدة في الصفات، والجعد الجهم أخذ عن الجعد، والجعد أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد، وطالوت أخذها عن خالد لبيد بن عاصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت عقيدة في الصفات تصل إلى اليهود. ثم أيضا أخذ أيضا عن أرض أخذ عن الصابئة، هو الجعد ومعبد الكواكب، وكان في أرض حران، فصارت عقيدة في الصفات ترجع إلى اليهود

الثاني تشبيه المخلوق بالخالق كتشبيه الأصنام والأوثان بالله سبحانه وتعالى عن ذلك. الأول تشبيه الخالق بالمخلوق. نعم. كما تقول لله يد كأيدينا وعين كأعيننا وقدم كأقدامنا. تشبيه المخلوق بالخالق. والثاني تشبيه المخلوق بالخالق كتشبيه الأصنام والأوثان بالله تعالى الله عن ذلك، فإنه سبحانه لا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير. قال تعالى هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمعطلة غلوا في النفي حتى شبهوه بالمعدومات والناقصات، والمشبهة غلوا في الإثبات حتى شبهوه بالمخلوقات. وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات. قال رحمه الله وهم وسط في باب الجملة إيش آخر جملة آخر جملة وأهل السنة فالمعطلة غلوا في النفي حتى شبهوه بالمعدومات والناقصات، والمشبهة غلوا في الإثبات حتى شبهوه بالمخلوقات. وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات. هداهم الله الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم هو الوسط، كذلك جعلناكم أمة وسطا خيار العدولة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. قال الشارح رحمه الله فالجبرية نفوا أفعال العباد وزعموا أنهم لا يفعلون شيئا البتة، وإنما الله هو فاعل تلك الأفعال حقيقة، فهي نفس فعله لا أفعالهم. والعبيد ليس لهم القدرة ولا إرادة ولا فعل البتة، وإنما أفعال العباد قال كفيف الأشجار أو كحرك أو فعل العباد كفيف الأشجار يا فرانك كفيف هكذا عندي ها حفيف نعم عندك حفيف حفيف نعم لا حفيف أحسن يعني مرور الأشجار هبوب نعم. وإنما أفعال العباد كحفيف الأشجار أو كحركة المرتعش، والكل فعل الله وعليه فسائر الأفعال طاعة لأنها موافقة لإرادة الله الكونية القدرية. فالزنا واللواط والقتل وشرب الخمر على هذا القول طاعات. وقد قال بعض الجبرية يقول الأفعال أفعال الله، فهو المصلي والصائم، والعباد وعاء، وعاء للأفعال كالكوب الذي يصب فيه الماء والله كصباب الماء فيه، هكذا يقول العبد ما الفعل والاختيار وعاء. صلى الله العافية. نعم أحسن الله عليك. قال كما قال وقد قال بعض غلاتهم أصبحت منفعلا لما يختاره ربي ففعلي كله طاعات. إذا كانت الأفعال أفعال الله فتكون كلها طاعات يعني. نعم. ولو كان معاصي. نعم. ولا شك في فساد هذا المذهب، وأدلة الكتاب والسنة بل والعقل متواطئة على رده، بل لا يمكن أن تعيش أمة على هذا المذهب الخبيث أو تنتظم أمورها. ولا شك أن هذا المذهب مخالف لجميع أديان الأنبياء، والجبرية سموا بذلك لأنهم يقولون إنا مجبورون على أفعالنا، فغلوا في إثبات القدر وزعموا أن العبد لا فعل له البتة. قال في التعريفات الجبرية من الجبر وهو إسناد فعل العبد إلى الله، والجبرية اثنان متوسطة تثبت للعبد كسبا في الفعل كالأشعرية. والجبرية والجبرية اثنان يعني طائفتان غلاة متوسطون، فالغلاة الجهمية ومتوسطون الأشاعرة أشعرية. نعم. والجبرية والجبرية عفى الله عنك اثنان متوسطة تثبت للعبد كسبا في الفعل كالأشعرية، وخالصة لا تثبت كالجهمية. انتهى. نعم. هم طائفان متوسطة وخالصة أو غلاة يثبتون الفعل فعلا بين مقدورين، العبد فعلا بين مقدورين، فالأشاعرة يقول العبد لا فعل له ومع ذلك يقول له فعل، له قدرة بين المقدورين. ما هو كيف سموه الكسب؟ يقول العبد لا فعل له ولكن له كسب، كيف يكون له كسب ولا فعل له؟ قالوا هكذا قدرة بين المقدورين. ولهذا يقول من المحالات الثلاث كسب الأشعري، كيف الأشعري يثبت للعبد كسبه ولا فعل له؟ غير معقول. محالات الثلاث كسب الأشعري وطفرة النظام ومحالة أبي هاشم. طفرة النظام يقول النملة طفرت انتقلت من مكان لمكان وهي في مكانها، هذا غير معقول. وأثبت للعبد، قال العبد مجبور ثم أثبت له كسبا. نعم. ومع ذلك صاروا أخف يعني الجهمية. نعم. ما في شك هم جبري، بس إنهم جبري أخف يعني جهمية. نعم. أحسن الله عليك. ولفظ جبر لفظ مبتدع أنكره السلف كالثوري والأوزاعي وأحمد وغيرهم، وقالوا الجبر لا يكون إلا من عاجز فيقال جبل كما جاءت به السنة. أشار إلى ذلك الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهما الله. وأصل قول الجبرية مأخوذ عن الجهم بن صفوان فهو إمام المجبرة، والجبرية عكس القدرية نفات القدر، فإن القدرية نصبوا إلى القدر لنفيهم إياه. وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، والتسمية على النافين أغلب. قال الشيخ تقي الدين في تائيته: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية سواء نفوا. ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية. نعم. بدل الفرقة؟ ها؟ نعم. لا بس القدريتي هذا البيت يعني وكسر كسر كل البيت هكذا. نعم. عفو الله عنك. ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية سواء نفوا أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. فالقدرية النفاة هم الذين ورد فيهم الحديث الذي في السنن أنهم مجوس هذه الأمة، وأكثر المعتزلة على هذا المذهب الباطل. أكثر القدرية. فالقدرية النفاة هم الذين ورد فيهم الحديث الذي في السنن أنهم مجوس هذه الأمة. نعم. وأكثر المعتزلة على هذا المذهب الباطل، فإنهم يقولون أن أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره، فالله سبحانه وتعالى على زعمهم. إيش وأكثر القدرية؟ نعم. قال عفى الله عنك: وأكثر المعتزلة على هذا المذهب الباطل، فإنهم يقولون أن أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره، فالله سبحانه وتعالى على زعمهم لا يقدر على أفعال العباد ولا شاءها منهم، ولكنهم يعملونها دون مشيئة الله وقدرته، وأن الله لا يقدر أن يهدي ضالاً ولا يضل مهتديا، فأثبتوا خالقا مع الله، وهذا إشراك مع الله في توحيد الربوبية. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: فأشركوا قال عفى الله عنك: فأثبتوا خالقا مع الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا إشراك مع الله في توحيد الربوبية. وأنهم قالوا أن العباد خالقون لأفعالهم، جعل الأفعال لها رب، وكل إنسان رب لأفعاله، خالق لأفعاله. نعم. فجعلوا خالقا مع الله. نعم. عفى الله عنك. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وقول القدرية يتضمن الإشراك والتعطيل، فإنه يتضمن إخراج بعض الحوادث عن أن يكون لها فاعل، ويتضمن إثبات فاعل مستقل غير الله، وهاتان شعبتان من شعب الكفر. قال الشيخ تقي الدين: نعم. وقول القدرية يتضمن الإشراك والتعطيل. نعم. فإنه يتضمن إخراج بعض الحوادث عن أن يكون لها فاعل. ويتضمن إثبات فاعل مستقل غير الله. وهاتان شعبتان من شعب الكفر، فإن أصل كل كفر هو التعطيل والشرك، انتهى من المنهاج. حوادث الأفعال العباد ليس لها فاعل، يعني بعضهم يخرجها عن أفعال الله وعن أفعال العبد، وإلا الغالب عليهم يقول لها فعلها العبد، العبد هو الذي خلقها ووجدها. نعم. ضعيف الحديث فيها لكن ثابت عن الصحابة. نعم. حسن الله. وقد وردت أحاديث في ذم القدرية وأنهم مجوس هذه الأمة، وذلك لمضاهاة قولهم لقول المجوس، فإن المجوس يثبتون خالقين، خالق الخير وخالق الشر، وهما النور والظلمة، فالنور خالق الخير والظلمة خالقة الشر،